ثلاثة دورة تكوينية معناتها اخترنا فيها نساء عملنا ثلاثة مجموعات نساء كل مجموعة فيها 15 امرأة وكل مجموعة اخترنا لها حرفة من الحرف باش تكون فيها يعني المجموعة الأولى كملت الدورة الأولى والثانية كملت دورة القيادة وتنمية القدرات البشرية وعملوا الفورماسيون الثانية اللي هي في الفوبيجو يعني في الاكسسوارات وكل وطبعا باش يدخلوا في الدورة الثالثة المجموعة الثانية تكون حاليا اليوم يعني تختتم تنمية قدراتها البشرية وفن القيادة والأسبوع الجاي بحاول أن يبدأ في النقص على المحامل.